أيها الإخوة، ومع الدعاء والابتهال نعيش هذه اللحظات حتى يحين موعد أذان الفجر مع المبتهل الشيخ محمد عمران. سبحان ربي العظيم، وكرضاك عفوك ورضا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا رمضان جاء فطابت الأيام رمضان جاء فطابت الأيام مني إلى الشهر الفضيل سلام مني إلى الشهر الفضيل مني إلى الشهر الفضيل مني إلى الشهر الفضيل سلام وترى الجموع ويزين أهل الله فيه صيام والناس في الصلاة على النبي المصطفى ثم الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول